بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله برحمته الواسعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق معنا بيان جملة من الأحكام والمسائل التي اشتمل عليها هذا الحديث الشريف، واليوم بإذن الله وبعونه وتوفيقه نتم الحديث على بعض الجمل التي اشتمل عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده، هذا هو ذكر الرفع من الركوع، فهناك رفع من الركوع وهناك قيام بعد الركوع، ولكل منهما ذكر. فالرفع من الركوع مشتمل على هذا الذكر، وهو الذي يسميه العلماء بالتسميع، أي قول المصلي سمع الله لمن حمده. وسمع الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفة، أنه سميع وأنه يسمع، كما قال سبحانه وتعالى: وهو السميع العليم، وقال سبحانه وتعالى: وهو السميع البصير، وقال سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفة التي يجب على المسلم أن يؤمن بها ويعتقدها دون تأويل أو تعطيل أو تمثيل أو تشبيه. فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الشبيه والمثيل، فقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله سمع الله، قيل معناه استجاب الله دعاء من حمده، ويقال سمع الدعوى بمعنى استجاب وقبل، وهذا فيه معنى دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الداعي من آداب دعائه ومسألته لله عز وجل أن يفتتح الدعاء بالحمد والثناء على الله بما هو أهله. فإذا استفتح دعاءه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، فإن ذلك مظنة الإجابة. وقال بعض العلماء: إنه إذا أثنى على الله وحمده كان الكلام الطيب الذي تفتح له أبواب السماء، فتفتح لهذا الحمد المتصل بالدعاء فيستجاب الدعاء ويقبل الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، فهو أهل أن يثنى عليه وأن يمجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: أهل الثناء والمجد، أي أهل أن يثنى عليه وأهل أن يمجد. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا قال، أي الإمام، سمع الله لمن حمده، اتفق العلماء رحمهم الله على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وليس بينهم خلاف في ذلك، وإنما وقع الخلاف هل يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد فيكون جامعاً بين التسميع والتحميد، أم أنه يقتصر على التسميع فقط. فذهب جمهور العلماء، فذهب الإمام الشافعي وأحمد وأهل الحديث وطائفة من الظاهرية رحمة الله على الجميع إلى أن الإمام يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلى أنه يقتصر رحمهم الله إلى أنه يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده. واستدل من قال بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، قالوا يقول سمع الله لمن حمده لهذا الحديث الصحيح، ويقول ربنا ولك الحمد لأنه ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وقد ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمر الصحيح رضي الله عنهما، وكذلك أيضا مثله حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس بن مالك ورضي الله عن الجميع، كل حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عن الجميع كلها ثبت فيها، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر وحديث عبد الله بن عمر، وكلها ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وعليه فتكون السنة في حق الإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد. واستدل الذين قالوا بأن الإمام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده بهذا الحديث الصحيح حديثنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر في حق الإمام التسميع، ولو كان يشرع له التحميد لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدلك على أن الإمام يقتصر على التسميع فقط. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأنه يجمع بينهما، لأن الأحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أنه كان يقول ربنا ولك الحمد، وفي صحيح مسلم قوله ملء السماوات أو ملء السماوات على الوجهين، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد إلى آخر الحديث. فهذا يدل على رجحان القول القائل بأن الإمام يجمع بينهما. وأما حديثنا فهو قائم على التقسيم، أي بيان ما يقوله الإمام ويقول أصلاً ويقوله المأموم تبعاً، وهذا لا ينفي أن تكون هناك زيادة لثبوت السنة الصحيحة، ثبتت بها السنة الصحيحة فينبغي أو يشرع العمل بها. وعليه فإنه يترجح القول الذي يقول بأنه يجمع بينهما. ويمكن الجواب بأن حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن أبي عبد الله بن أبي أوفى وغيرهم رضي الله عنهم أثبتت، وحديثنا سكت، والمثبت مقدم على النافي، وعليه فتكون السنة للإمام أن يجمع بينهما. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده، هذا الذكر نبهنا غير مرة على أن أنه مشروع للرفع من الركوع، فبعض المصلين يقف قائما ثم يقول سمع الله لمن حمده. السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الذكر يكون في حال الانتقال من الركوع إلى الرفع من إلى القيام بعد الرفع من الركوع، فهو ذكر للرفع وليس ذكرا للقيام. وعليه فتكون السنة أن يبدأ المصلي بقوله سمع الله لمن حمده عند ابتداء رفعه لرأسه، حتى إذا استتم قائما يقول ربنا ولك الحمد. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة كما في الحديث الصحيح عنها وقال وهو قائم ربنا ولك الحمد، أي أنه قال جعل التحميد ذكرا للركن الذي يكون بعد الركوع وهو القيام بعد الركوع. وعليه فإنه يحرص المسلم على اتباع السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد عطل بعض من الناس بعض السنن في أذكار الانتقال، فتجد البعض لا يكبر إذا هوى للسجود ينطق بتكبيره بعد أن يستتم ساجدا، ومنهم من ينطق بتكبيره بعد أن يستتم راكعا، ومنهم من يكبر للقيام للثالثة بعد أن يستتم قائما. فعلى المسلم أن يعلم أن التكبير هو ذكر الانتقال، فتقول الله أكبر عند ابتداء حنيك لظهرك، ثم تستتم التكبير عند انتهاء السجود أو عند انتهاء الركوع. هذه هي السنة، وهكذا في التسميع والرفع من الركوع، فهذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، وهذه هي رواية الأكثر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح، وعدا رواية ذكرت بحذف الواو، وهي موجودة في روايات غيره من الصحابة رضي الله عنهم. فثبتت الزيادة، زيادة الواو الجمع، وثبت حذفها، وكل صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأفضل والأولى زيادة الواو، لأنها تشتمل على معنى زائد، حيث يصبح قول المصلي ربنا ولك الحمد مشتملا على الثناء والدعاء، فهو ربنا جل جلاله وله الحمد والثناء الذي يليق بجلاله وعظمته وكماله. وقيل جمع بين الثناء والاعتراف، أي أنه يعترف أنه ربه فيقول ربنا، ثم يثني عليه ويقول ولك الحمد، فهذا أفضل وأكمل. وأما لو اقتصر على رواية الحذف فقال ربنا لك الحمد فإن هذا جائز، وكل ثبتت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا أمر، أخذ منه طائفة من العلماء أن التسميع والتحميد واجب، لأن التحميد مبني على التسميع فدل على وجوبه. ولما كان كل من التسميع والتحميد مشتملا على ذكر انتقالي قالوا بوجوب تكبيرات الانتقال، فأصبحت ذكرا للانتقال من الركن إلى الركن، ومن الركن إلى الواجب، ومن الواجب إلى الركن، لأنها هي أحوال الانتقال، انتقال المصلي في صلاته. وعليه فإنها تكون واجبة، فالتسميع واجب والتحميد واجب في الصلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، وهو أقوى قولي العلماء رحمهم الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فقولوا ربنا ولك الحمد. ذهب بعض العلماء إلى أن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد ولا يزيد التسميع، وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. يقولون إن المأموم يقول ربنا ولك الحمد إذا صلى وراء إمامه، وعليه فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. ثم من السنة أن يقول ملء السماوات والأرض كما سيأتي إن شاء الله بيانه في صفة الصلاة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وطائفة من أهل العلم رحمة الله على الجميع إلى أنه يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فيجمع بين التسميع والتحميد. وهذا القول عند الإمام الشافعي رحمه الله مبني على حديثنا وعلى الأصل، فالجمهور يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة أي إذا صلى المأموم وراء إمامه بيّن أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن القاعدة أن التقسيم لا يقتضي المشاركة. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا تقسيم، والتقسيم لا يقتضي المشاركة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده وأن يقول المأموم ربنا ولك الحمد. ولولا أن الأحاديث صحت بزيادة التحميد لقلنا إن الإمام يقتصر على التسميع، ولكن هنا لم يرد أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده وراء إمامه. والإمام الشافعي رحمه الله يقول إن هذا أي التسميع ذكر انتقالي، أي ذكر ينتقل به المصلي من ركن إلى ركن، وعهدنا من الشرع أن الانتقال فيه ذكر فلا يخلو منه، فيجمع المأموم بين قوله سمع الله لمن حمده رافعا حال رفعه لرأسه ثم يقول ربنا ولك الحمد وهو قائم، فيكون قد أتم الأذكار. وقال أيضا إن الأصل أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده لأنه ذكر الصلاة، وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الصلاة مع الجماعة بهذا، فبين أن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد وأنه لا يقول سمع الله لمن حمده. وهذا القول أقوى وأرجح. وأما الأصل فإن حديثنا نص في موضع النزاع حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يقوله المأموم، ولو كان المأموم يقول التسميع لذكره عليه الصلاة والسلام، وعليه فإن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد.